بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها موجب الكفارة، وكفارة الإحرام في مال الأجير، يعني يتحمل تبعة تروكات الإحرام وكفارات الإحرام النائب في الحج الأجير للمنوب. فمثلا لو أن النائب في الحج وهو محرم استعمل الطيب أو الزعفران أو ظلل نهارا، هذه بعد ما فيها روح تعالى، التظليل في النهار محرم على الرجال، وإنما وقع خلاف في التظليل بالليل، فالمشهور المنع عنه، ولكن بعض المراجع والأعلام يقول يجوز التظليل في الليل للرجل المحرم. زين، في النهار ما في كلام أنه عليه كفارة شات. فلو أن النائب في الحج ارتكب ما يوجب الكفارة كالصيد واستعمال الطيب والزعفران ولبس المخيط ونحو ذلك، فمن الذي يتحمل الكفارة؟ قال: وكفارة الإحرام في مال الأجير يتحملها النائب للمنوب، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. ولذا في العروة الوثقى السيد اليزي رحمه الله يقول: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله، وهذه ما عليها أي تعليق من المراجع، يعني 16 مرجع من أساطين الفقه، فإذا ما شفت تعليق في الهامش يعني الشارح أو المحشي من المراجع موافق لعبارة الماتين، إذا أكو تعليق يعني خلاف أكو عنده أو تفصيل أو شيء آخر. وكفارة الإحرام في مال الأجير بلا خلاف فيه دون المنوب عنه. من هو الأجير؟ يعني شنو؟ النائب للمستنيب. يتفنن الشارح الشهيد الثاني رحمه الله، مرة يقول المنوب عنه، الآن يقول المستنيب أو المستأجر أيضا. ولماذا يتحمل كفارة الإحرام النائب دون المنوب عنه؟ قال: لأنه، يعني النائب الأجير، لأنه فاعل السبب، فاعل ما يوجب الكفارة، وهي كفارة للذنب اللاحق به، أي بفاعل السبب بالأجير بالنائب للمنوب. ويشهد له قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحق ذنب أيضا في أهنما جاني على نفسه، الحق ذنب فيما له خالف يعني التضليل مثلا بالإضافة للحكم الوضعي بلا إشكال، إذا لم يكن معذورا، إذا لم يكن بعذر، فارتكاب تروكات الإحرام محرمات بعد يكون مأثوما. أما لو مثلا اضطر إلى ذلك، والله السواق أحيانا ما يخلو يخش إلا بإحرام مثلا، عفوا، أو أنه يخلو يلبس ثوب، هذه بعض السنوات. فإذا كان مضطرا لذلك فيرتفع عنه الحكم التكليفي والإثم، ولكنه تجب عليه كفارة لبس المخيط. بعض العلماء قلة، يعني أنا شفت واحد اثنين على عدد الأصابع الواحدة ما يجي، يقول إذا اضطر أيضا ترتفع عنه الكفارة. الأعلام حالة الاضطرار إذا أجبر، إذا أجبر. نعم. إيه؟ يرتفع عنه الحكم التكليفي والوضعي. نعم. يعني لا هو مأثوم ولا عليه كفارة لبس مخيط. نعم. الأعلام الأغاين يقولوا لا تكليفي بس، إيه هو معذور لا يكلف الله نفسا إلا ما مأثوم ما مأثوم، ولكن مع ذلك ضامن تجب عليه الكفارة، حكم الوضعي يبقى يثبت لا يسقط عنه. وهذا رأي الأكثر، إذا رأي الأكثر من العلماء والمراجع إذا لحطوا مناسك الحج وفتاوى المناسك. أهم سؤال وجيه، إن شاء الله تأتي تفاصيل مسائل اللي هو تركات الإحرام وكفارات الإحرام. الآن مسألتنا تقول أن كفارة الإحرام بالنسبة إلى الحج النيابي هي من مال الأجير، يتحملها النائب لا المنوب عنه، لأنه النائب فاعل السبب هو الجاني على نفسه. لكن بقيت علينا مسألة أيضا، وهي لو أمكن حمل الغير في الطواف والسعي به، هذه قرأناها بس بقي تفصيل جزئي، احنا حبينا يعني فعل خير نبدأ بالمسألة الابتلائية وهي كفارة الإحرام في مال الأجير. مسألة هذه، قال ولو أمكن حمل الغير في الطواف والسعي به وجب، يعني مر هذا الإنسان لا يستطيع، مرت أنه تجوز النيابة في أبعاض الحج لدليل خاص كالطواف والسعي والرمي، إنسان مثلا ما يقدر يطوف عاجز لمرض، فهذا يجوز النيابة عنه، يجوز عنه النيابة في السعي في الرمي، أما الإحرام لا، وقوف بعرفة لا، صحيح؟ قال وتجوز النيابة في أبعاض الحج التي تقبل النيابة كالطواف وركعتيه والسعي والرمي، لا الإحرام والوقوف، مقصود الوقوف بعرفة ومزدلفة مع العجز. بعدين قال ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب، يعني لا يطاف به واحد يحمله، شايف انت يحملوا على خشبة حمال او في السعي على عربة مثلا. قال ولو امكن حمله في الطواف كما هو مشاهد احيانا او السعي، ولازم اللي يحملوا الان يحطوا لي عربة يدفوه بعربة عربانة بالي. ولو امكن حمله حمل الغير في الطواف والسعي وجب مقدما على الاستنابة، ان واحد يطوف عنا نيابة واحد يسعى عنا نيابتان، ويحتسب لهما، يعني شنو ذلين ما سامع يقول لكم طوف ياخذ فلوس بفلوس اجير احسنتم، هذا اللي يشتغلوا على العربانات في المسعى بين الصفا والمروة تنطي مبلغ من المال مقابل احسن. ليش؟ لانه الاستنابة اساسا هي شنهم الإجاء كله لأجل المال. ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب مقدما حمله على الاستنابة، أنه يطاف ويسعى عنه نيابة لا، فلا يجوز مع إمكان حمله. المسألة هنا اللي وقفنا عليها في آخر درس، قال ويحتسب لهما، لهما أي الحامل والمحمول، لو نوياه والله هذا الشخص مثلا عليه سعي ويدف واحد بعربة كلاهما ينوي، قال ويحتسب لهما لو نوياه، نويا الطواف أو السعي، إلا استثناء، إلا أن يستأجره الحامل، شنه إلا أن يستأجره الهاء الحامل، يعني المحمول يستأجر الحامل للحمل، يقول لي أنا بنطيك فلوس انت هني صحيح محرم وعليك سعي وطواف، بس وقت ما تحملني في السعي أو تدفني بالعربة انت هني ما تنوي. ليش؟ لأن أنا هذا الوقت وهذه المنفعة مقابل أجرة. فكأنما يعني هالشكل يتفلسف عليه، يقول لي انت هني بعد ما تسعى للطوف انت بس جايب انك انا تشتغل لي وتاخذ فلوس، اما انه تضرب عصفورين بحجر لا. فالشهيد الثاني الشهيد الثاني رحمه الله شي يقول؟ ويحتسب لهما يعني الطواف والسعي لو نوياه الا ان يستاجره للحمل. احنا ما جايبينك ببلاش صحيح؟ الا ان يستاجره للحمل. واضح العبارة الآن؟ يعني يقول لا أنا الآن بما أنه هذا مقابل أجرة ومبلغ من المال فأنت هنا فقط موظف لخدمتي، تقبل بهذا العقد أم لا؟ إذا قبل يقول حينئذ لا يصح طواف الحامل وسعي الحامل. عقد الجامع. إيه عقد بعد المؤمنون عنده شروطهم. ليش؟ لأنه الآن يعني لو بغينا نقرب، هذا مثال تقريبي للتنظير لا أكثر. الآن إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذه. زين إذا ضاق الوقت لم يبقى إلا مقدار ركعة من آخر الوقت. الآن مثلا صلاة الصبح، لا إحنا الآن الزوال وما صلى هذا الآدمي وبقي من الوقت على غروب الشمس مقدار أداء ركعة واحدة، طبعا مع شنهو؟ من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، مع السجدتين إكمال السجدتين أو ركعتين. فالركعتين اللي بقيتا من الوقت هل هما للظهر أم العصر؟ العصر. خلاص هذا بعد وقت عصر. هنا أيضا ده الشخص يعطي مبلغ من المال مقابل إيش؟ أن هذا الشخص يدفع بالعربة أو يحمله مثلا إذا على خشبة في الطواف يحملهم على خشب. يقول لا أنت وإن كنت محرما لكن الآن كل المنافع مقابل هذا المبلغ من المال لا أنا دفعته. إيه فأنت هني بعد مو تضرب عصفورين بحجر هم تطوفني والطوف لنفسك، لا فقط تطوفني أنا، أما الطوف لنفسك لا. يقول لا لا أنا هم بعد ما أطوفك ما أطوف. يقول لا مشغولة بعمل لي مبلغ مع الإذن. شيخنا لا خلاف في صحة الطواف بلي الكلام وين؟ لو اشترط المحمول أنه يقول للحامل شنو أنت موظف هذا الوقت، أنا أعطيتك هذا المبلغ لأجل الوقت مسخر إلي أنا فقط. أحسن رحم الله عليه. ويحتسب له ويحتسب لهما يعني الطواف والسعي لو نوياه إلا أن يستأجره للحمل، لا في طوافه طواف الحامل أو مطلقا إذا أطلق في العبارة. يعني وقع عقد الإجارة على الحمل مثلا أن يطوف أو يصعب على العربانة من غير تقييد فلا يحتسب للحامل يعني الطواف والسعي. واضحة؟ ليش؟ هذا تعليل لكون الإجارة المطلقة تنصرف إلى التقييد. تارة يصرح تارة يطلق في كلامه، قال لأن الحركة مع الإطلاق في الاستجار يعني قد صارت مستحقة عليه على الحامل اللي قاعد يدف العربة مثلا لغيره، لهذا الشخص اللي راكب على العربانة. واضح؟ سموها شنو؟ عربة وعربة أنا صحيح. هذا الكرسي متحرك هذا هو مثلا. واضح عبارة الشهيد الثاني الآن. فلا يجوز صرفها أي الحركة إلى نفسه. يقول أنا أدفك بالعربة أنا وأنا أسعى وياك بين الصف والمرة. يقول لا أنا الآن أنطيك مبلغ مثلا 100 ريال تقبل، أنطيك 50 تطوف تسعى لنفسك وتسعى بي. يقول له لا أنا ب100 ريال. يقول له مدام ب100 ريال إذن أنت ما تسعى بس أنا. مرة ثانية درب ثاني ليخلص وياي 7 أشواط من الصفا إلى المروة بعدين يسعى لنفسك. واضحة؟ قال فلا يجوز صرف الحركة إلى نفسه أي يعني إلى الحامل. طبعا هذا أحواط. واقتصر في الدروس الماتن الشهيد الأول على الشرط الأول وهو في صورة القيد بلا طوافه. هذا شكل المكالمة من برا البلد، أرقامها طويلة. زين، أي شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول إلا أن يستأجره للحمل، فلو أطلق ولم يصرح يحسب الطواف له المحمول، يعني لو أطلق وصرح. إيه، في كتاب الدروس قال فقط الشرط الأول، يعني لا في طوافه. لاحظ العبارة، إلا أن يستأجره للحمل لا في طوافه، هذا الشرط الأول، أو مطلقا هذا الشرط الثاني. أما في كتاب الدروس الشرعية اقتصر فقط الشهيد الأول على قوله أن يستأجره للحمل لا في طوافه، مو إذا أطلق في العبارة. واضح؟ فإذا أطلق في العبارة، هذا في الدروس مش في شرح اللمعة، في الدروس قال بما معنى لو أطلق ولم يصرح أنه لا في طوافه ولا في سعيه يحتسب الطواف والسعي أيضا للحامل. أما لو شرط عليه أن يحمله لا في طوافه فلا يجوز ولا يحتسب للحامل. يعني هنا الضرر يحتسب، يعني الأجر يعني يحتسب، لا يحتسب أنه طواف صحيح، الطواف صحيح والسعي صحيح. فلو طاف مع هذا الشرط فهل طوافه مجزي أم لا؟ الأحوط عدم الإجزاء، لابد أن يعيد طواف لنفسه من جديد والسعي له الحامل. الحامل أحسن. ثم قال، هذه الآن مسألة فيها بحث علمي، هذا فقط تفكيك عبارة، الآن بحث علمي يريد له دقة وانتباه. قال ولو أفسد حجه، مسألة جديدة، ولو أفسد حجه، ففي المسألة قولان مشهوران، هذه عبارة ففي المسألة قولان مشهوران من خارج الكتاب. لو أفسد النائب يعني الأجير حجه مثلا، كما لو جامع النائب زوجته، هو رايح ويا زوجته وهو نائب في أثناء الإحرام عالما عامدا، مسألة شرعية، متى يعني بعض الحالات تفسد الحج، هل التضليل يفسد الحج أو النيابة؟ لا، أنت الآن رايح نيابة، السيد الخوي ما يجوز تضليل حتى في الليل، وأنت النائب مثلا على رأي السيد السيستاني يجوز التضليل في الليل، هل تبطل النيابة؟ هل يبطل الحج؟ لا، وإنما تتحمل أنت من شوية كفارة الإحرام ما مرت، وكفارة الإحرام في مال النائب والأجير. بعض الأحيان لا، هناك ما يوجب فساد الحج مثل مبطلات الصوم، الأكل الشرب الجماع مفسدات الصوم، مبطلات الصوم. من مفسدات ومبطلات الحج أن يجامع الحاج زوجته قبل المشعر الحرام، فالمسألة تقول هكذا، عليه الحج من قابل، وعليه كفارة بدنة، هذا خاصة إذا أكره زوجته بعد عليه كفارتين بدنتين ناقتين، أما إذا مراضين مع بعضهم البعض كل واحد يتحمل كفارة عن نفسه. طيب، عليه ناقة وعليه ناقة. ما مرت في كتاب الصوم لو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان في شهر رمضان. الآن لو أفسد النائب حجه عالما عامدا، أما لو كان جاهل فلا شيء عليه. راح نقرأ رواية صحيح الزرارة عن أحدهما مضمرة، ولو أفسد النائب حجه، قلت ففي المسألة قولان مشهوران. الشهيد الأول يختار هذا القول، قال ولو أفسد النائب حجه عامدا، تكتب يعني شلون يفسد الحج؟ إذا كان عالم عامد يجامع زوجته في أثناء الإحرام أو قبل الوقوف بالمشعر الحرام مزدلفة، قال قضى في العام القابل يعني السنة القادمة قضى في العام القابل، طبعا مو يبطل حج، لا يكمل مناسك، وفي السنة القادمة يعيد الحج من جديد عقوبة. هذا لو كان يحج عن نفسه يعيد الحج في السنة القادمة، زين الآن هو نائب عن شخص آخر، فهل عليه حجة واحدة في السنة القادمة أم شنه؟ بعد واحدة عن نفسه واحدة عن لنواطه. هذا قول بالتفصيل للعلامة الحلي. القول المشهور في المسألة هو هذا اللي الآن نقرأ عبارة الناتن والشارح، قال ولو أفسد حجه قضى في العام القابل. ليش؟ لوجوبه، وجوب القضاء بسبب الإفساد. كيف أفسد حجه؟ جبت لك مثال، كما لو باضع، تذكر مسألة البوضع، لو اختلف الزوج مع الزوجة وقال هي غير مأمونة تروح لحالها ومدون محرم وكذا، لو باض البوضع يعني الجماع، لو باضع أو جامع، التقاء الختانين جماع، لو جامع زوجته قبل الوقوف بمزدلفة يبطل حجه ويفسد، عليه كفارة بدن إلى آخره، لوجوبه القضاء بسبب الإفساد، وإن كانت معينة بذلك العام. ولو أفسد حجه قضى في العام القابل. زين الآن يقول والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة، هذا قول مشهور، أحد القولين المشهورين. خلني أبين لك الآن تصور مختصر للمسألة حتى تكون واضحة أكثر، من عبارة السيد اليزدي رحمه الله في العروة، قال لو أفسد الأجير حجه، لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه، يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنه، وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ واضح المسألة، الحج الأولى هذه خلاص فسدت، راح يكملها لكن هي فسدت، فسد الحج، الآن راح يحج في السنة القادمة صحيح؟ هذا إذا عن نفسه. الآن زين هو أجير، كم حجت عليه تبقى؟ قالوا المشهور أيضا يحج في السنة القادمة، لكن الكلام هل يستحق الأجرة أم لا؟ ممكن يقول لي مثلا المنوب عنه، أنا اتفقت وياك على أنك تكون عني هالسنة، أنت الآن أفسدت الحج، انفسخ عقد الإجارة، أنت ما تستحق الأجرة، أشوف لي غيرك، صح لو لا؟ ممكن يقول له الكلام صح. هو هذا حكي عوام، احنا كلامنا الشرع ماذا يقول الفتوى الشرعية؟ طبعا هذا قول في المسألة، ها مو حكي عوام بس من باب التقريب، قولان في المسألة، هل يستحق الأجرة أم لا؟ نعم. قال التفصيل، قولان في المسألة، قولان مبنيان على أن الواجب يعني الفرض هو الأول وأن الثاني عقوبة، فهنا يستحق الأجرة، الثاني عقوبة اللي يقضي يعني، أيوة الحجة الثانية هذه عقوبة إليه، نعم إلا في العام القابل، إيه عقوبة للنائب، نعم. بس ديك الحجة اللي فسدت الأولى، نعم. هذه الفرض، نعم. ثانية عقوبة، نعم. فإذا يستحق الأجرة لإخلاله، يستحق الأجرة، ليش؟ لأن الحجة الثانية هي عقوبة لا أكثر على النائب. القول الثاني في المسألة أيضا مشهور، قولان مشهوران في المسألة، أنه لا ما يستحق. ليه؟ لأن الحجة الثانية هي الفرض، وأن الأول عقوبة يكملها يعني عقوبة. عكس دي. أحسنتم. سيد اليزدي رحمه الله ماذا يختار من هذين القولين المشهورين؟ وفي المستمسك أيضا راجعت للسيد الحكيم، قال والأقوى صحة القول الأول، يعني أن الحجة الأولى التي أفسدها هي الفرض، هي فرضه، هي الواجب، والحجة الثانية شنه؟ عقوبة، فيستحق الأجرة، وهو كلام الشهيد الأول أيضا. قال والأقرب، فتوى السيد اليزدي قال والأقوى، هذا كله عبارة عن شنه؟ عن الفتوى، الأقرب كذا، الأقوى كذا، الظاهر كذا، الأظهر كذا، فتوى صريحة. ولكن العبارة ما جاية من فراغ اعتباطا، هؤلاء أساطين الفقه وأئمة الفتوى. الأقرب يعني من الدليلين، لأن أكو روايات احتمال متعارضة، فالسيد الذي يقول الأقوى القول الأول، أحسنت. ليش أقوى؟ يعني ذاك القول الثاني ضعيف، لأنه قوة المستند، المستند في الشرع، الدليل الشرعي الذي يقول بأنه الحجة الأولى هي الواجب والثانية عقوبة، هو هذا أقوى من حيث الأدلة مستفاد، فيكون هو الأقوى. أو الأظهر من خلال النظر إلى الأدلة، الأظهر والأقوى نفس الشيء. قال والأقرب الإجزاء، أي أن الحجة الأولى اللي وقعت فازة شنو؟ تحتسب هي الفرض، يعني تجزي عن المنوب عنه. الحجة الأولى اللي وقعت فاسدة تجزي عن المنوب عنه. زين، الحجة الثانية شلون؟ عقوبة للنائب. ليش؟ لأنه قد جامع زوجته متهتكا وهو محرم، فمرة ثانية روح سنة الجاية يحج من جديد. قال والأقرب الإجزاء عن فرضه المستأجر عليه، واضح؟ إذن تجزي عن المنوب عنه هذه الحجة الأولى، ولكن يجب على هذا النائب المتهتك المتعمد أن يحج من قابل، يعني الفلوس اللي أخذها مع الحجة الأولى راح يصرفها الحجة الثانية. أحسن. والأقرب الإجزاء عن فرضه المستأجر عليه، طبعا هذا الآن من حيث الفتوى، الكلام ما هو المستند، ما هو المدرك الشرعي، وين الدليل؟ رواية زرارة اللي عبر عنها بحسنة زرارة الشارح الشهي الثاني، والأقرب الإجزاء عن فرضه، يعني فرض النائب المستأجر عليه، لكن بناء شو؟ بناء على أن الأولى يعني الحجة الأولى فرضه والقضاء يعني الحجة الثانية عقوبة. إذن تقع الحجة الأولى عن المنوب عنه، والحجة الثانية تكون عقوبة للنائب. شو يترتب على هذا؟ قال ثمرة هنا، ويملك الأجرة، يعني النائب ما يجي يقول له المنوب عنه إذا أنت مدام سويت هالفعل الشنيع يلا جيب الفلوس انفسخ الإجارة، لا، يملك الأجرة. شو مسائل شرعية دي مهمة ترى. فالنائب يملك الأجرة، ولكن يجب عليه أن يحج من قابل. أحسنت، عقوبة. يعني شيخنا لو علم المستأجر في نفس له ارتكابه للمحظور لو الجماعة يكمل هذا المسألة، يكمل الحج النائب ويستحق الأجرة، ولكن يجب عليه عقوبة أن يحج من قابل. ليش؟ هذه خامو فلسفة وعقليات، نقول للنص الصحيح، مسألة شرعية هذه تعبدية، ما هو المستند الشرعي؟ نقول صحيحة زرارة وردت بهذا القول، والرواية نقراها تبركا الآن واستدلالا أيضا. الرواية لاحظوا في الهامش، قال ويدل على القول الأول حسنة زرارة، ليش يسموها حسنة زرارة حسنة الرواية حسنة؟ لأن سلسلة السند من العدول الإمامية الثقات، لكن في السلسلة راون إمامي ممدوح، راون ممدوح لم ينص على وثاقته في رجال الكشي أو النجاشي أو فهرس الطوسي أو رجال الطوسي، قال مثلا ثقتهم كإبراهيم بن هاشم، لأن هذا إبراهيم بن هاشم هو وارد في سند الرواية في طريق الرواية. إبراهيم بن هاشم رحمه الله والد علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي. إذا قرأت الحدائق للشيخ يوسف البحراني رحمه الله، هناك حينما يمر برواية في سندها إبراهيم بن هاشم يقول حسنة بإبراهيم بن هاشم عندهم وصحيحة عندي، يعني عند المشهور، أو يقول حسنة بإبراهيم بن هاشم كما هو المشهور وصحيحة على رأينا أو وصحيحة عندنا. وبعض الأحيان في المستمسك يقول مصحح زرارة. ليش مصحح؟ لأن إحنا وثقنا إبراهيم إيه، والإنصاف أنه ثقتون. ليه؟ لأنه والد علي بن إبراهيم، ومن روى عنه علي من مشايخ علي إبراهيم المباشرين ثقات، لو لا في تفسير القمي توثيقات، بعضهم على الأقل قال المشايخ المباشرين. والرأي المعروف لا، أن كل من روى عنه علي بن إبراهيم في تفسيره فهو من الثقات، يقال له توثيقات عامة. وحتى أمثال السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله الذي يتشدد في الأسانيد يقبل هذا المبنى الرجالي وهو توثيق العام، أي أن كل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم فهو من الرواة الثقات. وإذا كان من الرواة الثقات علي بن إبراهيم أو إبراهيم بن هاشم فالرواية صحيحة. لذلك السيد الحكيم في المستمسك يقول قال يريد حسن زرارة بل صحيحه المروي في الكافي، رواية معتبرة صحيحة. يعني هذه الحسنة شيخ عند سيد الخوي؟ نعم، في كلمات المشهور مثلا إلى زمن صاحب الحدائق وانت جاي، يعني من زمن الشيخ يوسف البحراني وانت جاي إلى أيامنا هذه، عادة يقال صحيحة حتى عند المتشددين في الأسانيد إلا ما شذ وندر، وأحيانا من باب التفنن في التعبير أو لداع آخر. السند هكذا في الكافي للكليني، علي بن إبراهيم من هو؟ صاحب تفسير القمي بعد، ثقة جليل القدر منصوص على وثاقته، النص الخاص على الوثاقة علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى أتحسن أن تصلي، حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة. فهذا السند نور على نور، لو أن كل الروايات بهذا السند لم نحتاج إلى علم الرجال. لسه مو صحيح الأعلائي هذا، يعني الأعلائي مدريش الصحيح الأعلائي مولانا. إذا كان الأسانيد يعني مثلا لو استثنينا علي بن إبراهيم ممكن من الصحيح الأعلائي، بل كما تفضلتم بعض الأعلام المحققين سند رواية بهالمستوى يعبر عنه صحيح أعلائي. نعم، أنا وجدت بعضهم يعتبر هذه الرواية مو بس صحيحة، من الصحيح الأعلائي لجلالة قدر إبراهيم بن هاشم القمي رحمه الله. ومهما يكون الرواية عن زرارة، سألته، هذه كلمة سألته يعني مضمرة، يريد يشكل الشهيد الثاني في نهاية المطاف يقول هذه هم رواية مقطوعة مضمرة، سألته من هو هذا اللي سألته؟ سيد الحكيم في المستمسك تبعا لصاحب الجار يقول شو هالحكي هذا، زرارة بيروي عن من؟ يعني من أي واحد؟ حي الله من الشارع، ما بيسأل إلا الإمام المعصوم. فلهذا عندهم مبنى مضمرات زرارة حجة مضمرة، يعني ما بين سألت أبا عبد الله سألت أبا جعفر عليهم السلام، ما بين. فالرواية عبرها شنو؟ مضمرة. مضمرات زرارة أو محمد بن مسلم حجة أم لا؟ بلا إشكال حجة، لأن هؤلاء متشرع يأخذوا أحكامهم الشرعية ممن؟ أليس من الإمام المعصوم؟ فسألته الضمير يعود لمن؟ أكيدا للإمام، مو حتى إلى أي واحد من أصحاب الإمام ولو كان ثقة. المسؤول في الرواية من هو؟ الإمام المعصوم. فالرواية تام سندا. لاحظوا الرواية، سألته عن محرم غشي امرأته قال جاهلين أم عالمين. يفرق الحكم. ها قلت أجبني على الوجهين جميعا، إذا جاهلين شنو الحكم وإذا عالمين فما الحكم؟ لطيف. ها شوف شنو زرارة، يعني انصافا قال جاهلين أم عالم، ما راح قال لا يا ابن رسول الله والله هم عالمين عامدين، لا قال أنا أريد هالتفصيل، إذا جاهلين فما الحكم وإذا عالمين. شوف فقيه أفقه الأصحاب زرارة. قلت أجبني على الوجهين جميعا، قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء، وإن كانا عالمين، هذا محل الشاهد، فرض المسألة أنه أفسد حجه لأنه عالم عامل، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه. خلوا المرأة لحالها هي الحريم والرجال هي الرجال حتى لا يلتقيا من جديد. ها فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة يعني كفارة ناقة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغ المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما. إذا جاءوا السنة الجاية مكان اللي سوى فيه هذه الفعلة يفرق فيه بينهما حتى يقضي نسكهما ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب. قلت شوف فقيه زرارة طرح سؤال جديد ينفعنا في هذه المسألة، فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى، الحجة الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا. زين الحجة الثانية شلون؟ قال عليه السلام والأخرى عليهما عقوبة. واضح الآن دلالة الرواية على المطلوب؟ بس يجي إشكال وهذا مندفع، إن هذه الرواية ما وردت في الأجير والنائب وإنما في من أفسد الحج عن نفسه. شجاوك سيد محسن الحكيم في المستمسك ماكو فرق. ليش؟ لأن هذه الرواية من أحكام الحج من دون فرق بين أن تكون عن الأصيل أو عن الأجير أو الأجير، هذه تتكلم عن أحكام الحج فلا يرد هذا الإشكال. واضح؟ فهذا مستند الفتوى، يعني مطلقة نقدر نقول مطلقة. إيه هي ترد بين حكم إن من يفسد حجه عليه بدنه وعليه الحج من قابل وإلى آخره، لا فرق بين أن يكون يحج عن نفسه أو عن غيره نيابة. هنا قال شيخنا وعليه ما بدنا، يعني بس واحدة اثنين هم يتحملوا كفارة واحدة بس؟ لا عليه ما بدنا، يعني على كل واحد منهما بدنتون. وفي أكو روايات وإذا كان أنتوا هذا هم لطيف لعلهم نقرأ الرواية، لفت نظري أنا كنت نقرأ الرواية أيضا من الوسائل صفحة 112 مجلد 13 وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، على كل واحد منهما بدنه. نعم. ولهذا الحر العاملي أيضا تأكيد الكلام قال في عنوان الباب، باب ثلاثة: باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كل منهما بدنة. وسؤالكم هم وجيه. زين. قال: ويملك الأجرة حينئذ. حينئذ يعني شنو؟ حين كون الواجب هو الحجة الأولى فيجزي عن المنوب عن، والثاني عقوبة، فيملك الأجرة النائب حين هذا القول له الإجزاء، لعدم الإخلال بالمعين والتأخير في المطلق. يعني هو ما الحجة من دون تعيين، من دون سنة معينة. هذا وجه الإجزاء اللي في العروة قال الأقوى صحة القول الأول. طبعا كل المراجع تقريبا شفت أنا متفقين ويا السيد اليزدي على هذا القول، أنه الحاج مجزي عن المنوب عنه، والنائب يملك الأجرة ويستحق الأجرة. ووجه عدم الإجزاء في المعينة اختاره صاحب الجواهر. نعم. عدم الإجزاء. ووجه عدم الإجزاء في المعينة بناء على أن الثانية فرضه ظاهر. ظاهر خبر المبتدأ. وجه عدم الإجزاء ظاهر. ليش؟ للإخلال بالمشروط. هم اتفقا على شنه؟ عقد معين، والمشروط عدم عند عدم شرطه. وكذا في المطلق، يعني شنه؟ ظاهر للإخلال مشروط، يعني لا يستحق الأجرة لأن فسخت الإجارة. هذا الكلام اللي أنا طرحته قلت يمكن يقول لي واحد هالشكل عامي، ها، لابد أن يرجع إلى فتوى المرجع للتقليد طبعا. وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس. المطلق يعني أن المطلق يقتضي التعجيل من أن تأخيرها الحجة عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالسنة المعينة، حتى لو أطلق في كلامه ما اتفقوا إياه إلا على هالسنة. فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير المطلق، فلا يجزئ ولا يستحق أجرة اللي هو النائب. قال الشهيد الثاني: والمروي في حسنة زرارة أن الأولى فرضه والثانية عقوبة. هذا هو اللي عبر عن السيليزيشن، هو بأنه الأقوى. واختاره أيضا الماتن، قال: والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة. زين. قال: وتسميتها حينئذ فاسدة. الحجة الأولى صارت فاسدة لأنه فسد حجه بالجماع عامدا. وتسمية الحجة الأولى حينئذ حين الجماع قبل الوقوف بالمشعر مثلا فاسدة مجاز، وهو الذي مال إليه المصنف. بعدين يشكل الشهيد الثاني يقول: لكن الرواية مقطوعة، يعني مضمرة، ما بين سألته، ما قال سألت أبا عبد الله أو سألت أبا جعفر عليهم السلام، فهل هذا يطعن في سند الرواية؟ قال: لكن الرواية مقطوعة، ولو لم نعتبرها الرواية لكان القول الثاني بأن الثانية الحجة الثانية فرضه أوضح كما ذهب إليه ابن إدريس. لكنك عرفت أن الأقوى شنه؟ ما في المتن القول الأول، الأولى مجزئة والثاني عقوبة على النائب. نعم. قال: وفصل العلامة في القواعد. مر عليها سريع. غريبا، يعني تفصيل غريب اللي أنا قلت ثلاث حجات مسوونها، حيث جعل الثالثة هي الفريضة، فأوجب في المطلقة في النيابة المطلقة، ما قال سنة محددة معينة، قضاء الفاسدة في السنة الثانية، في السنة الثانية يقضي، والحج عن النيابة بعد ذلك يعني في السنة الثالثة. هذا القول بالتفصيل مردود، ليش؟ لأن في المسألة قولان مشهوران، واضح؟ وهذا القول بالتفصيل كأنه خرق للإجماع المركب، يعني انقسمت كلمة العلماء على قولين، إما هذا أو ذا، بعد تجيب تفصيل ثالث خرق للإجماع مردود. وهو شهتان يقول هذا التفصيل يعني الذي فصل به العلامة في القواعد تفصيلا غريبا غريب، وهو خارج عن الاعتبارين، إما هذا القول أو ذاك، بعد قول ثالث ماكو قول ثالث المسألة، لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى فتكون الثانية فرضه أو بالعكس، صحيح؟ فلا وجه للثالثة حجة ثالثة، ولكنه العلامة بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا، فهو سبب فيه كالاستئجار، فإذا جعلنا الأولى يعني الحجة الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج عن الإجارة، بعد يجي حج فتجب الحجة الثالثة، واضح تفصيل العلامة؟ فعلى هذا يعني التفصيل ينوي الثانية النائب عن نفسه الحجة الثانية، وعلى جعلها الثانية الفرض، الحجة الثانية لو اعتبرناها هي الفرض ينويها عن المنوب، والثالثة عن نفسه، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه عن الأجير مع احتمال كون الثانية الحجة الثانية عن المنوب أيضا، ليش؟ باعتبارها متممة للأولى كأنما الحجة الثانية، ولكنك عرفت الأقوى في المسألة وهو شنه؟ الأقرب أو الأقوى لإجزاء في الأولى، فتقع الحجة الأولى مجزية عن المنوب عنه، والثاني عقوبة للنائب، ويملك الأجرة ويستحق النائب الأجرة على هذا القول. والمستند هو حسنة بل صحيحة زرارة المروية في الكافي، ورواها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن الكليني رحمه الله نفس السند. ثم قال ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة، بعض المستحبات، وتتم أيضا من قبيل اشترط علم الأجير بالمناسك ونحو ذلك، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى على محمد وآله.